وإنك لتدل الناس إلى طريق مستقيم هو دين الإسلام. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. طريق الله الذي له ما في السماوات وله ما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، حتما إلى الله وحده ترجع الأمور في تقديرها وتدبيرها. الميسر، مركز تفسير للدراسات القرآنية.